الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من سنن الله جل وعلا في خلقه وقوع الاختلاف بينهم، كما قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال جل وعلا عن اليهود: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال جل وعلا عن النصارى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ومع كون الاختلاف المذموم واقعاً لا محالة، فقد نهينا في الكتاب والسنة عن الوقوع فيه وعن التشبه بالمختلفين من الكفرة والمشركين. فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه مسلم. والاختلاف المذموم المنهي عنه يا عباد الله له أسباب كثيرة، منها البغي والعدوان، كما قال جل وعلا: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال جل وعلا: وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالبغي والعدوان ومجاوزة الحد من أسباب الفرقة والاختلاف المفضية إلى رد الحق وإلى الحكم ظلما على المخالف بالكفر أو البدعة أو الفسوق أو الفجور، أو العدوان على الأنفس والأعراض والأموال بغير وجه حق. ومنشأ البغي والعدوان والظلم فساد القلب وانطواؤه على الإرادة السيئة، كحب العلو في الأرض واتباع الهوى في طلب الشرف والرئاسة والغلبة والمال عن طريق البغي والظلم، وكره الخير للغير، والمساءة أن يكون الحق معه والفضل له. عباد الله، ومن أسباب التفرق المذموم والاختلاف والتنازع الذي حرمه الله ورسوله الخوض في القضايا المتنازع فيها بالجهل، فمنهم الجاهل الذي لا يميز بين الحق والباطل، ومنهم الجاهل بحقيقة قول الخصم الذي يختلف معه، ومنهم الجاهل بالحكم الذي يستحقه ذلك المختلف معه، ومنهم الجاهل بالأسلوب الشرعي الذي تعالج به تلك القضية من الخلاف والنزاع. وكل أمر يكون نتيجة جهل، فإن الفساد الذي يترتب عليه أعظم من المصلحة المرجوة منه. قال تعالى عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أي لما أضاعوا العلم وتركوا العمل بما أمروا به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإنما قص الله علينا خبرهم لنعتبر بهم فنتجنب الأسباب التي أهلكتهم. عباد الله، إن الظلم والجهل هما أساس كل بلاء، وما يفسد الدين والدنيا شيء مثل الجهل والظلم، وهما خصلتان وصف الله بهما الإنسان، فقال جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وإذا كان لكل داء دواء، فإن دواء الجهل هو العلم النافع الذي ينير البصيرة ويورث الخشية من الله فتصلح به العلانية والسريرة، ودواء الظلم هو تحري العدل ولزوم العدل في الغضب والرضا، وحال الحب والبغض، وحال الموافقة وحال المخالفة. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم، ونعوذ بك أن نجهل أو يجهل علينا، إنك سميع الدعاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ثم اعلموا أن الاختلاف والتفرق في الدين كما أن له أسبابا فكذلك له نتائج سيئة وثمرات خبيثة، ومنها مخالفة الأمر بالاجتماع على الحق والاعتصام به والتمسك بالكتاب والسنة، وكفى بمخالفة الكتاب والسنة ومنهاج السلف الصالح كفى به خطراً وضرراً وهلاكاً في العاجل والآجل. قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومنها رد الحق وعدم قبوله، فترى المختلفين يرد بعضهم ما عند البعض من الحق وقد تبين له أنه الحق، يرده بسبب العداوة والخصومة. ومن رد الحق بعدما تبين عوقب بعدم التوفيق له بعد ذلك إلا أن يشاء الله، وكتبت عليه الذلة والصغار كما تكبر عن قبوله الحق. ومن آثاره السيئة الانشغال عن كثير من الطاعات والعبادات كطلب العلم وتعليمه والعمل به والدعوة إليه والاشتغال بنوافل الطاعات من صيام وقيام وتلاوة وغير ذلك من أبواب الخير. لذا جاء الأمر النبوي بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل نزول الفتن، لأنها إذا نزلت انشغل بها أكثر الناس عن الأعمال الصالحة. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. وإنما عظم أجرها لقلة المشتغلين بها عند الهرج واختلاط الأمور وانشغال الناس بعضهم ببعض. إخوة الإسلام، إن علاج التنازع والاختلاف في الدين لا يكون إلا بالرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أي الرد إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فبالرد إليهما على نور من فهم كبار أهل العلم وأئمتهم، مع الإرادة الصالحة والرغبة الصادقة، ومع الخضوع للحق والتواضع له متى تبين، بذلك ينقطع التنازع وتجتمع القلوب على الحق وتأتلف على الخير بإذن الله. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين